جد أولاده مشاركا لحاج السيد الزلط والأسرة الكريمة وأبنائه. أشكر لكل أهالي صفت الحنة عائلات الكوم والغر والقطيف، وأشكر أيضا لعائلات المسلم، وأشكر لعائلات الظني ولكل من شرفنا من أبناء هذه البلدة، وأشكر أيضا لكل من شرفنا من السادة القراء والعلماء. الإخوة الكرام، طبعا سيدنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، سيدنا الشيخ زكريا قال له لازم تنتظر لما تختم الليله، فهنبدا بالقراء اللي من محافظات تانية. الشيخ منصور ابو عياده اتميدا مركز ميت غمر، يتفضل مشكورا. وعلى فكره عاوزين نفتح الفرصه للجميع عشان يقرا، مقعد التلاوة ما هوش انتهاز ولا زلل، تجمعنا بالحب نخرج متحبين في القرآن. على الكل أن يتلو تلاوة قصيرة ليمكن غيره من أداء الواجب. قارئ الشيخ منصور أبو عيادة، قرية أتميدة مركز ميت غمر، يتفضل مشكورا. نبأ الساحة الهاشمية الكريمة الشيخ محمد مراعي. بمثل ما عقبتم

لما تيسر من خواتيم سورة النحل تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ منصور أبو عيادة والمقيم بأتميدة مركز ميت غمر دقالية.